بسم الله الرحمن الرحيم. في طريق الصحبة الطويل تختفي وجوه عرفناها ونفوس ألفناها. يا أخي ماذا دهاك؟ هل أبناك المسير؟ وهل قنعت باليسير؟ وهل قنعت باليسير؟ لا أصدق والله، لا أصدق. أصدقني. هل تغير الحال؟ لم تعد رفيقنا، لم تعد مع صحبتنا، لا تريد مجالستنا. يا من الذي يشقى فقل لي بأي مساهة ضلت خطاك، أراك فأسبل العبرات حزنا وأصرخ لوعة ماذا تفعل؟ قف لحظات، قف ولا تتصدد عني، وانظر إلي. أو حقا أنك هجرت مجالس الأخيار؟ أهكذا يتغير مظهرك فجأة حتى زال من الوجه الضياء، فخففت لحيتك إلى الزوال والثوب طال؟ ماذا يعني هذا؟ أليس ذلك إعلانا منك بتغيير الحال؟ أليس تغيير الظاهر نذير بخراب الباطن؟ بلى. يا من كنت حريصا على صيام أيام البيض والاثنين والخميس، أنسيت القرآن، أنسيت البقرة وآل عمران، أنسيت النور والأنفال، أنسيت التوبة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كل هذا ولا تريدني أن أحسن؟ أسألك بالله، هل أنت راض عن نفسك؟ أتسمعني؟ قف قليلا وفكر، فكر وتأمل في حالك. هل أنت راض عما أنت عليه الآن؟ هل وجدت السعادة في طريقك الجديد؟ هل وجدتها؟ أسألك بالله العظيم، فهل وجدتها؟ لا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لماذا كل هذا؟ أنت استحللت ما كان حراما من نظر للقنوات واستماع للمحرمات، فأخبرني ماذا جرى. أقولها بكل أسى، نعم بكل أسى، لا تعلمون حجم مصيبتي وحزني وألمي. إنها دمعتك تخاطبك وتناديك وتعاتبك. كيف استسلمت للشيطان؟ منتفشا يغني بكم ثربا وقد نصب الشراك، عرفت الحق كيف ضللت عنه وكيف شريت منتك. دمعة المنتك. أين تلك الركعات والسجدات؟ أين ذلك الوقار والهيبة؟ أين الاتزان والالتزام؟ أين ذهب ذلك؟ تساهلت في الصلوات، حتى الصلوات. فيا أخي تذكر كيف كنت مع ربك الذي أحببته وأحبك، أليس هو الله؟ أيلاهم مع الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. فيا لها من ساعة رهيبة ولحظة أسيفة، لما سقطت أمامي وانجلى بصري عزيت نفسي وثار الخوف في أودي. مؤسسة صوت المنابر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة أهال للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم محاضرة بعنوان دمعة منتكس لفضيلة الشيخ مشعل العتيبي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، على آله وصحبه الطيبين الطاهرين، على من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. سأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يثبتني وإياكم على طاعته واستقامته. موعدنا هذه الليلة مع أخ فاضل وشيخ كريم، أخونا الشيخ مشعل العتيبي حفظه الله، في موضوع جميل وفي موضوع يهم الصغير والكبير ويهم كل السائرين على طريق الاستقامة وطريق الهداية، إنه عنوان دمعة منتكس. كم من الحسرات وكم من الندامات سيعيها أولئك الذين كانوا يسيرون على الطريق ثم حادوا عن هذا الطريق. قال قائلهم: عجبت من ثلاثة. قال عنهم: قال عجبت لمن قرأ القرآن ثم انشغل بعلم سواه. ثم الأعجب من هذا قال: عجبت ممن تعرف على الله ثم تركه وتعرف على أحد سواه. عجبت ممن تعرف على الله ثم تركه وتعرف على أحد سواه. الحياة الحقيقية هي الحياة مع الله. أترككم مع ضيفنا ومع شيخنا في هذه الليلة المباركة التي أسأل الله أن يتقبل فيها الجميع. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. حياكم الله وبياكم، وبارك في خطاكم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتقت إلى صاحبي يوما فبحثت عنه حيث كنت أجده فلم أجده، تنقلت بين مجالس الأخيار فلم يكن بينهم، سألت عنه في حلقات القرآن فلم يكن معهم، ذهبت إلى منزله فلم يخرج إلي، أرسلت إليه فلم يأتي، ناديته فصد عني، اتصلت به فانصرف مني، فيا الله أين يكون وما الذي حدث؟ فجلست أيام أتردد حتى أكثر من الاعتذار، مختلقا الواهي من الأعذار. فصادفته يوما فاقتربت منه وأنا أتأمل فيه، فلا أظنه هو صاحبي، أي والله لا أظنه هو صاحبي. فأوقفته تصدد عني، فأمسكت به فطأطأ رأسه وبدأت دموعه تتساقط، فتعجبت وقلت: لما هذه الدموع وما سرها؟ أحقا هذه هي دمعتك؟ نعم إنها دمعتك تخاطبك وتناديك وتعاتبك. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لقد ساءني مخبر وقال: رفيقك لم يعد كما تظن، لكنني لم أصدق حتى رأيتك بعيني، رأيتك ففوجئت بذلك التغيير. فيا الله يا له من تغيير، أقولها بكل أسى، نعم بكل أسى، فأنتم لا تعلمون حجم مصيبتي وحزني وألمي، كيف لا وأنتم لا تعرفونه كما عرفته، وقد كان يعيش في جنة الاستقامة يتفيأ ظلال الإيمان ويشرب من رحيق القرآن، كان معنا وبيننا لا يفارق مجالس الصالحين، ينهل من خيرهم ويستأنس بمجالسهم. كم حدثتني دوما بانشراح صدرك، والآن تسلك طريقا مظلما موحشا. أنت يا من كنت شعلة في مسجدك، ألم تكن مرتادا للحلقات؟ ألم تكن مسابقا إلى الخيرات؟ أين تلك الركعات والسجدات؟ أين ذلك الوقار والهيبة؟ أين الاتزان والالتزام؟ أين ذهب ذلك؟ والله لقد كانت هيئتك تسر الأنظار، ووجهك تزينه لحيتك وتزيده نورا وإجلال. لماذا كل هذا؟ ما الذي حدث يا أخي؟ ما الذي حدث؟ هل تغير الحال؟ أصدقني، هل تغير الحال؟ أخبرني كما كنت تخبرني عن كل شيء. أصحيح ما بلغني عنك؟ قف ولا تتصدد عني، قف لحظات وانظر إلي. أو حقا أنك هجرت مجالس الأخيار؟ أهكذا يتغير مظهرك فجأة حتى زال من الوجه الضياء، فخففت لحيتك إلى الزوال والثوب طال؟ ماذا يعني هذا؟ أليس ذلك إعلانا منك بتغيير الحال؟ أليس تغيير الظاهر نذير بخراب الباطن؟ أليس هذا علامة لقسوة القلب؟ حتى هجرت كتاب الله؟ ولن أسألك عن الصلوات، لن أسألك عن الصلوات، وكأنك لم تبكي يوما على فوات تكبيرة الإحرام. للأسف لقد قالوا وليتهم ما قالوا أنك أنت استحللت ما كان حراما من نظر للقنوات واستماع للمحرمات وسهر في الاستراحات على تضييع الأوقات. فيا لها من ساعة رهيبة ولحظة أسيفة، ويا حسرتها، أتستبدل حياة السعداء بحياة الأشقياء؟ أتترك حياة النعيم والاستقرار مع الصالحين والأخيار لتقترن بالعار مع الطالحين والأشرار؟ ألم تكن حريصا على الطاعات مسابقا ومسارعا إلى العبادات؟ ألم تكن مواظبا على الحلقات، بل أكثرنا حرصا على الدروس والمحاضرات؟ ألم تكن أكثرنا نشاطا وحماسا ووقتك يمضي دعوة وجهادا؟ أنسيت ذلك اليوم وقد دمعت عينك عندما أخبروك عن عدم قبولك في جامعة الإمام؟ أنسيت عندما تمعر وجهك وأنت تسمع عن الأسواق وليس فيها من ينكر المنكرات؟ يا سبحان الله، ألم تكن أنت دليلنا في الكثير من أعمال الخير؟ أنسيت أنك أنت، نعم أنت، أكثرنا حفظا للمتون والقرآن؟ أين ذهب القرآن؟ ما الذي حدث؟ أحقا هذا هو أنت؟ يا من كنت حريصا على صيام أيام البيض والاثنين والخميس، بل والجلوس بعد صلاة الفجر في المسجد، من الذي كان يتفقد أحوال الجيران مع الإمام والمؤذن فينصح هذا ويوجه هذا ويعين ذاك؟ من الذي كلما اجتمعنا عند أحد الإخوة وبدأنا نقرأ في سيرة الإمام بن باز بدأت دموعه تتساقط؟ من؟ كم جلسنا وكم مع بعض سهرنا وكم من القرآن حفظنا؟ من الذي كان يحثنا على قيام الليل؟ أنسيت عندما كنا نقرأ سويا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فأثنى عليه بقوله نعم الرجل لو كان يقوم من الليل؟ أتذكر ما الذي قلته عندما قرأنا هذا الحديث؟ أم تريد أن أذكرك؟ ألم تقل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ ألم تقرأ علينا قول الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ بل وقفت عند قوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وأخذت ترددها، ثم قلت إن لهذه الآيات معنى، فبدأنا نبحث جميعا في أمهات الكتب حتى قفزت من بيننا فرحا، نعم حتى قفزت من بيننا فرحا وقلت وجدت المعنى، وأنت تردد إنها الثبات، ولم تستطع إخفاء دموعك عنا، وأنت تقول لن يصبر على القول الثقي ولن يثبت على الاستقامة إلا من كان له مع الله قربى وعبادة. فبدأت توصينا، نعم أنت الذي كنت توصينا بقيام الليل، بدأت توصينا وتردد الله الله بقيام الليل، أنت الذي كنت تقولها، فكيف أنت الآن مع قيام الليل؟ كيف أنت يا أخي، يا من كنت تسبقنا لكل خير، لماذا كل هذا؟ فما بدأنا بعمل حتى كنت أنت قد سبقتنا إليه؟ يا من كنت كلما ضعفت هممنا ذكرتنا بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه فيسألهم من أصبح منكم اليوم صائما، فيقول أبو بكر أنا، قال فمن تبع منكم اليوم جنازة، فيقول أبو بكر أنا، قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا، فيقول أبو بكر رضي الله عنه أنا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا، فيقول أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أنت الذي كنت تذكرنا بهذا الحديث، ألم تصرخ في وجوهنا ذلك اليوم وتقول أين أنتم عن أبي بكر؟ ألم تصرخ في وجوهنا وأنت تردد أين أنتم عن هؤلاء؟ أين أنتم عن سير الصالحين؟ بل وتقرأ علينا سيرهم وتردد أين أنتم عن الإمام الشافعي وقد حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين؟ وتقول أين أنتم عن ابن الجوزي الذي تاب على يديه الآلاف وأسلم على يديه المئات، تقرأ ذلك وأنت تردد: ألا يكفي هؤلاء؟ ألا يكفي هؤلاء؟ فكم كنت تذكرنا بهم؟ ألم يكن من همومك ألا يتخلف عن صلاة الفجر أحد من أهل الحي؟ بل وكنت تسعى وتفكر دوما بكل وسيلة تعين على ذلك. فأين أنت الآن؟ أين أنت الآن؟ أين أنت عن صلاة الفجر؟ من الذي يذكرنا بالنوافل والسنن؟ من؟ من الذي جاء يجهر بالتكبير والتهليل في العشر من ذي الحجة الماضي ويقول: هيا هيا دعونا ننشر هذه السنة في الأسواق والطرقات؟ من؟ أليس أنت؟ أنسيت؟ أنسيت ذلك اليوم وأنت ترى أخانا أبا معاذ وقد تساهل في النظر إلى النساء؟ أنسيت كيف زجرته ووبخته؟ ألم تخاصمه وتهجره لأيام حتى قلت لك: هذا كثير عليه فإنه يحبك؟ فقلت لي: دعه يتربى. قلت لي: دعه يتربى. كنت معنا، كنت معنا قدوة ومربيا، فماذا جرى؟ ماذا جرى؟ أنت قدوتنا، فأخبرني ماذا جرى؟ بالله عليك، ألا تذكر ذلك اليوم عندما طرقت علي الباب ومعك العمالة المسلمة وتناديني، تناديني مسرعا: هيا هيا، وأنت تردد حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. أنسيت ذلك؟ أنسيت ذلك؟ فمن لهؤلاء؟ من لهؤلاء الآن؟ أنسيتهم؟ والله لقد افتقدوك. من الذي كان يرفع هممنا ويرتل دوما على أسماعنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه؟ من الذي كان يقرأ ذلك دوما على أسماعنا؟ أليس أنت؟ من الذي يتضايق من تقاعسنا وتكاسلنا في بعض أنشطة الدعوة ويصرخ في وجوهنا؟ نعم، أنت الذي كنت تصرخ في وجوهنا وتردد: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أين أنت؟ أين أنت عن هذه الآيات؟ وأنت الذي كنت تذكرنا بها، أنت الذي كنت تذكرنا بها. فيا الله، من أين نأتي بهمة كهمتك؟ من أين؟ كل هذا، كل هذا ولا تريدني أن أتضايق؟ كل هذا ولا تريدني أن أحزن؟ أسألك بالله، هل أنت راض عن نفسك؟ أتسمعني؟ قف قف قليلا وفكر، فكر وتأمل في حالك. هل أنت راض عما أنت عليه الآن؟ هل وجدت السعادة في طريقك الجديد؟ هل وجدتها؟ أسألك بالله العظيم، هل وجدتها؟ أين وجدتها؟ أين وجدتها؟ بالبعد عن الله؟ بتضييع الأوقات؟ أهكذا تضيع الأوقات في وقت الأمة بحاجة، بحاجة إليك؟ والله لقد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. تساهلت في المحرمات، تساهلت في المحرمات، بل تساهلت بترك الصلوات، تساهلت في الصلوات، في الصلوات، وأنت الذي كنت تصلي بنا في رمضان، فكم تزاحم المصلين من أجل حسن صوتك وقراءتك. يا رفيق الصبا، يا رفيق الصبا، أنسيت عهدا مضى؟ أنسيت القرآن؟ أنسيت البقرة وآل عمران؟ أنسيت النور والأنفال؟ أنسيت التوبة؟ أنسيت التوبة؟ وقد حفظناها مع بعض، كل زاوية في المسجد تشهد لك، بل والله كل أرجاء المسجد تناديك. أنسيت تلك الكلمة التي ألقيتها بنفسك في الجامع الكبير وقد كنت تردد محذرا أن تارك الصلاة لا يؤاكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يؤتمن ولا يغسل إذا مات ولا يقبر في مقابر المسلمين؟ أنسيت تلك الكلمات؟ التي خرجت من قلبك لقلوب المصلي، فأين أنت الآن يا صاحبي؟ أين أنت الآن يا صاحبي؟ وأين كلماتك؟ أين مواقفك؟ أين محبتك لنا؟ أنت الذي كنت تذكرنا بل وترتل على أسماعنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. بل رأيتك وأنت تبكي، وعندما اقتربت منك رممتني إليك وقلت اللهم اجعلنا من المتقين. فيا أخي، فيا أخي، إننا نعلم والله أنك تحبنا وتحب مجالستنا، بل كم كنت تسألني عن الإخوة والأحباء واحدا واحدا، وأعلم بل أنا والله على يقين أن محبتك لهم لازالت، ودليلها هو ما في قلوبنا لك. أتريد أن أحدثك عنهم؟ أما اشتقت إليهم؟ أما اشتقت للجلوس معهم؟ أما اشتقت للجلوس معهم؟ أتريد أن أبشرك عنهم؟ اسمع أخبارهم. أخونا علي أبا معاذ، أخونا علي أبو معاذ أصبح إماما في مسجد. أما عبد العزيز فأبشرك، أبشرك أنه يعد لزواجه هذه الأيام، وقد جمعنا له مبلغا وسنعطيه إياه، وهو يردد، والله يردد أنك ستحضر زواجه مهما كانت الظروف، يردد أنك ستحضر زواجه. فهل ستحضر؟ بالله عليك ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ أما أخونا خالد، خالد الذي كنت تقول عنه خالد رفيق الدرب إذا قل الرفيق، أتدري ما الذي حدث له؟ أتدري ما الذي حدث له؟ إن الأخوة جميعا يعتبون عليك حيث لم تحضر لمواساته، لم تحضر لمواساته بعد الحادث الذي تعرض له. نعم خالد تعرض لحادث، خالد أصبح مقعدا في البيت، خالد الذي يحبك كثيرا أصبح مقعدا في البيت. فوالله كلما ذهبت إليه، كلما ذهبت إليه وذهب إليه الأخوة كان لا يسألهم إلا عنك، والله لا زال يسألهم عنك. فهل هل ستعود؟ هل ستعود حتى لو من أجل زيارته؟ بل حتى أخينا عبد الله أبي حمزة، أعلمت أنه انتهى من حفظ القرآن وبدأ الآن بحفظ الصحاح؟ نعم أبا حمزة، أبا حمزة الذي كان يأتينا من الحي المقابل لتصحح له بعض الأحاديث، أنسيت تلك الليلة عندما قرأ عليك حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، حتى رأيناك جميعا تبكي وتسأل الله الثبات، فأبكيتنا جميعا معك. فبالله عليك أين أنت؟ أين أنت عنا؟ أين أنت عن صحبتنا؟ ألم يخالط الإيمان بشاشة قلبك؟ أما ذقت طعمه؟ أما تلذذت بحلاوته؟ أما أنست به؟ فوالله ما أظن أن إيمانك كان تظاهرا وتصنعا وتكلفا، فكيف استسلمت للشيطان؟ كيف استسلمت للشيطان؟ يا يا رفيق الصبا، أين عهد مضى؟ ألا تتذكر؟ تذكر كيف كنت مع ربك الذي أحببته وأحبك والذي هداك وعلى طاعته أعانك، أليس هو الذي لقيام الليل أقامك وأوقفك؟ أليس هو لتلاوة كتابه وفقك؟ أليس هو الله؟ أليس هو الله؟ أإله مع الله؟ فلما هجرته؟ لما هجرته؟ لما نسيته وبعته؟ يا أخي، ألم تكن من القابضين على الجمر؟ ألم تكن من القابضين على الجمر؟ أنسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي زمان على الناس القابض على دينه، يأتي زمان على الناس القابض على دينه، يأتي زمان على الناس القابض على دينه كالقابض على جمر. فلما ألقيت بالجمر؟ لما لما لا أصدق والله لا أصدق، بل لم أكن أتوقع يوما أنك ستصل إلى هذا الطريق. كنت أخاف على نفسي أكثر منك، بل أنت من كان يثبتني، أنت من كان يثبتني، فكيف أنساك يا أخي؟ بل ماذا أقول للإخوة والأحبة؟ ماذا أقول لهم؟ أترضى أن أقول لهم أنك ما عدت تريد مجالستنا ورؤيتنا؟ أترضى أن أقول لهم أنك ما عدت تريد مجالستنا ورؤيتنا؟ ماذا أقول لهم بالله عليك؟ بل كيف أقولها؟ أنك لم تعد رفيقنا، لم تعد رفيقنا، لم تعد مع صحبتنا، لا تريد مجالستنا. ماذا أقول لهم؟ أقول لهم أنك سقطت، أنك انتكست. أليس هذه هي الضلالة بعد الهدى والحور بعد الكور؟ إنها الانتكاسة والسقوط، إنها الانتكاسة والسقوط يا أخي يا صاحبي. للأسف يا حسرتا يا حسرتا، قد كان لي فيك آيات وموعظة تزف وبل الرضا بردا على كبدي، وكنت عند حدود الله ذا وجل، فما لك اليوم لا تلوي على أحد. أين التلاوة والعبرات مسبلة؟ أين الأحاديث ذات المتن والسند؟ أين العلوم التي أستتك رونقها وذقت ما ذقته من عيشها الرغد؟ ما لي أراك كسيف الطرف منهزما، وكنت بالأمس ترياقا لكل صدي. ماذا أسطر والآيات بينة وأنت تعلم ما يلتاع في خلدي؟ لكن تناجيك، لكن تناجيك أشجاني ومعذرتي، أني محب رماه الحزن بالفندي. لما سقطت أمامي وانجلى بصري، عزيت نفسي وثار الخوف في أودي. واحلولكت كلمات البشر في شفتي، وأظلم الكون في عيني على عمدي. أأنت من يشتري الدنيا بباقية؟ أأنت من يشتري الدنيا بباقية ويصطفي الزيف والبهتان بالرشد؟ قد كنت بالأمس في درب التقى علما، قد كنت بالأمس في درب التقى علما، فلا تكن اليوم تمثالا لكل ردي، لكل ردي. فيا لها، يا لها من ظاهرة تبعث على القلق، بل وتدعو المسلم الجاد ألا يقف موقف المتأمل فيها فقط. إنها ظاهرة مؤلمة، لأنها تمثل تآكلا من الداخل في وقت ومرحلة الأمة فيها أحوج ما تكون إلى نمو هذا التيار المبارك. فمن الذي يرضى بخسارة فرد من أبناء الأمة بعد أن هداه الله وأنقذه؟ إن الانتكاس عن الهدى جرم عظيم، لأن المنتكس بفعله هذا يشوه الحق الذي تنكر له، ويشكك بالدعوة التي نكص منها، كما أنه يشمت الأعداء ويغري الأشقياء ويخلخل الصف. لقد شنع كتاب الله على المتساقطين الزائغين بعد الهداية، فأعلن خسارتهم بعدما سول الشيطان لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم. كيف لا وقد دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. إن المنتكس يعارض بفعله قول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ويدعو بسلوكه وانتكاسه إلى حياة الضلال والشقاء. وكأن المنتكس يشكك في الاستقامة وآثارها. وحين نتأمل في واقعنا نجد صورا عدة تعكس وجود هذا الداء في أنفسنا، ومنها قسوة القلب والبعد عن الله والجرأة على معاصيه والتكاسل عن طاعته، ومما قد نبتلى به ألا ندرك ذلك في أنفسنا. كيف نستغرب أنه انتكس وأنت تراه ملتزما سلبيا لا يعيش هموم أمته ولا يفكر في إصلاح مجتمعه، حتى وإن رأى حوله ثلة من الشباب المنحرف فلا يحدث نفسه بنصحهم، وربما كان في طريقه إلى المسجد مجموعة من شباب الأرصفة أو مجموعة من العمالة منهمكين في العمل وقت الصلاة، فلا تراه يذكر هؤلاء وينصح أولئك، بل قد تجده شعلة من النشاط والخدمة مع زملائه. فإذا كان في بيته كان مثالا للكسل والخمو، إن دعاه والده لعمل أو قضاء حاجة تبرم وتضايق، وإن قام بها قام مجاملا كسولا، بل حتى مع إخوته وأخواته نموذج لسوء الخلق، فيضرب هذا وينهر الآخر، فأصبح الكل يفرح بخروجه من البيت ويتضايق حين يسمع بمجيئه. وأن لهذا الشاب أن يقدم الدعوة لأهل بيته ولو حاول وهو بهذه الخلق، فكيف سيستجاب له؟ وقد تجده في خارج المنزل كثير الحديث عن أهمية التبكير للصلاة، ولكن إذا نام في البيت تعب أهله في إيقاظه، بل ربما قضى الصلاة كثيرا في المنزل. ولا تستغرب أيضا لو قيل لك أنه انتكس وأنت تسمع وللأسف الشكوى والمعاذير من بعض الملتزمين، هذا يقول لا زلت أعاني من زلات النساء، وآخر يقول لم أستطع ترك النظر إلى القنوات والنساء، وثالث يردد كل شيء إلا أصحاب السابقين، حتى لو كانوا مضيعين للأوقات أحبهم ولا أستطيع تركهم، ورابع يشتكي من العادة السرية والهوى والعشق والإعجاب، وخامس وسادس وهكذا. فبالله عليك أهذا هو الالتزام؟ أهذا هو الالتزام؟ أهذه هي الاستقامة؟ أهذه بوادر الثبات؟ أهذه عوائق؟ بل إنها حيل نفسية، فأي معنى للالتزام إذا لم يكن بغصن قوي وشجرة متينة؟ أي معنى للالتزام وقد فرطنا في مراقبة الله والحياء من الله؟ إن العلاج والله إن العلاج كل العلاج لا يكون إلا بإصلاح الخلوات، إلا بإصلاح الخلوات. يقول المواردي رحمه الله تعالى: واعلم أن الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه: حياؤه من الله، وحياؤه من الناس، وحياؤه من نفسه. ثم قال: أما حياؤه من نفسه فلا يكون إلا بالعفة وصيانة الخلوات ومراقبة الله في السر والعلن. فانظر يا أخي، انظر في نفسك وبين جنباتك، انظر وتأمل كيف أنت مع صيانة الخلوات. ولا يستغرب أحدكم لو قيل أنه انتكس وهو ضعيف في العلم الشرعي. نعم، وهو ضعيف في العلم الشرعي، فإذا نصحته وقلت له هيا لطلب العلم، أو دعنا نتوجه لهذه الدورة العلمية في ذلك المسجد، قال لا أستطيع فليس لدي وقت، ونسي هذا الغافل أن بالعلم الشرعي يصحح الإنسان عبادته وتوجهه لله، وبالعلم الشرعي يمتلئ على المرء همه ووقته، فلا ينصرف ذهنه إلى الشهوات ولا يراوده تفكيره إلى المعاصي والمنكرات، بل لا يجد فراغا في وقته يدفعه إلى تضييع الأوقات. فأولئك الذين انصرفوا عن العلم وعن وسائل الثبات لا تستغرب انتكاسهم وأنت تقرأ قول الله: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فشتان والله، شتان بين من يبقى على الخير ويجاهد نفسه فيكبو وينهض ويهوي ويفيق ولو لم يكن فيه إلا حب الصالحين ومجالستهم، فيكون حريا بأن يقال له أنت مع من أحببت، ويقال له أنت مع القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. شتان بين هذا وبين من هو مع الصالحين لكنه يجاهر ويستهزئ بسلوكهم، ويردد هؤلاء معقدون وهؤلاء مجالستهم لا تصلح، وكأنه يبرئ نفسه من عدم الاستمرار معهم، وهو يعلم أن هذه لن تنجيه أمام ربه. فوالله إن المنتكس إنما يجني على نفسه، وما ربك بظلام للعبيد، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فهؤلاء ضيعوا أوقاتهم بعيدا عن الله، ضيعوا أوقاتهم بعيدا عن الله وعن أماكن الخير وعن صحبة الخير، لم يتثبتوا بقول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ماذا؟ يريدون وجهه. لم يتثبتوا بقيام ليل في الأسحار، ولم يتلذذوا في حفظ لآيات الرحمن، فلم يكن إقبالهم على القرآن تدبرا وفهما، ولم يكن اجتماعا وحفظا، ولم تكن طاعتهم مجاهدة وصبرا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمتى يدرك هذا المستقيم وهذا الملتزم؟ متى يدرك عظم مسؤوليته في الحفاظ على هذه النعمة وهذه الهداية والسعي للثبات على هذا الصراط المستقيم؟ إنك وأنت ترى أولئك الذين ركبوا طريق الغواية وظلوا سواء السبيل تدرك خطورة هذا المسلك، بل ويضع المرء يده على قلبه سائلا الله الثبات والهداية. فمن منا يزعم أنه أقوى من النبي قلبا وثباتا؟ من منا يزعم أنه أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم قلبا وثباتا وقد كان يدعو ربه خائفا: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، حتى قال الله: ولولا إن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا إن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. فوالله ثم والله لا يشعر بعظم نعمة الله عليه بالهداية إلا من اكتوى بنار الغواية، ولا يقدر منة الله عليه في الإيمان إلا من ذاق ويلات الفسوق والعصيان. فمن أدرك قدر هذه النعمة عز عليه فراقها، ومن تذوق حلاوة هذه المنة كره مرارة البعد عنها. فهنيئا والله لأولئك الذين جاهدوا أنفسهم على هذا الطريق، هنيئا لمن يعيش في جنة الاستقامة وينهل من رحيق العبادة. فلكل من شرب هذه السعادة وهذه اللذة نوصيك بمجاهدة النفس على ذلك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونوصيك ونذكرك ألا تنس من نكصوا على أعقابهم وارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. لا تنسى من رأى الحق لكنه انسلخ من آيات الله وانحرف عن الهدى ليتبع الهوى. لا تنسوا أحبتي في الله أولئك المنتكسين، أولئك المساكين الذين تغلب عليهم الشيطان، لا تنسوهم من نصحكم ودعوتكم. ذكروهم أي نعيم تركوه وأي خير فارقوه، فلا تعينوا الشيطان عليهم ولا تكثروا من الكلام عنهم في مجالسكم، بل اعتمدوا أسلوب المواصلة والمصارحة والصبر والمناصحة والنظر في احتمال أن يكون ما حدث له بسبب خلل في معاملته. ثم لا تنسوا الدعاء فاجتهدوا في الدعاء لهؤلاء الأخوة بالهداية والثبات، بل اسألوا الله الثبات وتواصوا عليهم بالاتصال وحسن الظن، ولنقف معهم وقفة محب ناصح، قف مع أخيك وصاحبك، فبصلاحه صلاحك وباستقامته عون لك، فقف معه وقفة محب صادق وأنت تردد: إنما صارت إليه حالك لأمر يكدر الخاطر ويؤلم القلب، كيف لا ونحن نرى ورقة من شجرة الصحوة قد سقطت وزهرة في بستان الصالحين قد ذبلت. إنني أذكرك وأنا عليك مشفق، وما أبرئ نفسي ولا آمن على قلبي، بل أسأل الله الثبات. أذكرك يا أخي أنك إنما تجني على نفسك وتقودها إلى حتفك، ولن تضر الله شيئا. أوما سمعت ربك في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنني يا أخي لا أطلب منك أن تسلك طريقا مجهول المعالم لا تدري ما وراءه، إنني أطالبك يا أخي أن تعود لفطرتك التي فطرك الله عليها، وأن تعود لتلك الحال التي كنت فيها في قوافل الصالحين والعابدين. فهل تقف مع نفسك ساعة محاسبة ولحظات مصارحة فتقارن بين ما أنت عليه الآن وبين ما كنت عليه من قبل متجردا من الهوى والمكابرة؟ هل تجري حسابا صادقا مع نفسك قبل الحساب الذي ليس بعده عمل؟ إن الباب لا يزال مفتوحا والطرق مشرعة، أولست تقرأ قول الله؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. فكن حازما مع نفسك وأعلنها عودة صريحة إلى الله قبل أن تغرغر، وقبل أن تقول رب ارجعون، وقبل أن تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فكلنا أمل أن نرى وجهك مشرقا بنور الطاعة وقلبك خاشعا بالاستقامة. فعد، عد يا صاحبي، عد إلينا فنحن ننتظرك. فمن اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكلنا أمل أن نراك شجرة مثمرة في بستان الصالحين وجنة المؤمنين، تلك الجنة التي كتب على بابها، فاستقم كما أمرت وعلى جنباتها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعند كل باب من أبوابها سطر هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. يا مالك الملك، يا من عز عابده، يا من سمكت زواياها بلا عمد، ثبت فؤادي وكفر كل معصية. ما لي سوى ملجئي بالواحد الأحد، ما لي سوى ملجئي بالواحد الأحد. أسأل الله لي ولإخواني. يا من الذي يشقى فقل لي بأي متاهة.